أما الرسالة الأولى فأسوقها إلى الزوج وأقول لك فيها: يا من تمارس الظلم مع زوجتك وأم أولادك، أقول لك بعبارة مختصرة: إن هذا ليس من شيم الرجال، والله لو أحسن لك أحد أصدقائك إحسانا مرة واحدة لحمدت له هذا الجميل طوال عمرك، فكيف بهذه المرأة قاعدة البيت التي تربي لك أولادك وتحرس مالك وتحفظ شرفك، كيف لا تقوم بالإحسان إليها؟ اصبر واتق الله فيها. نعم، اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله الذي خلقك، اتق الله الذي هو أقدر عليك من قدرتك على هذه المرأة، اتق الله الذي من أسمائه الجبار، من أسمائه العظيم، من أسمائه القهار. ولا تظلمها ولا تقهرها ولا تتعدى عليها، وإذا ما دعتك القدرة على ظلم هذه المرأة فاذكر قدرة الله عليك. أبو مسعود البدري رضي الله عنه عندما هم بضرب ملك يمين له رقيق يباع ويشترى، ملك يمينه، هم بضربه وعلاه بيده، فقال له عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول: فنظرت فإذا برسول الله، قال: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا، فإذا ما دعتك قدرتك على ظلم هذه المرأة فاذكر قدرة الله عليك، فإن الله هو القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن أبرز الرسائل التي أبعثها إليك أن تعترف. تعترف بماذا؟ بأنك ظالم. اعترف، كن شجاعا مع نفسك، اعترف أنك ظالم، اجلس مع نفسك جلسة مصارحة، هل فعلا هذا التعامل الذي أتعامل به مع زوجتي حق أم باطل، خطأ أم صواب؟ نعم والله العظيم هذه بداية الخير لك، اسمعني يا أخي وأنا أقول لك هذا الكلام، هذه بداية الخير لك. اعترف معه، اعترف لنفسك بأنك ظالم، وتذكر أنك أمام نصوص شرعية عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحدها: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله العظيم لتموتن ويبعثنك الله سبحانه وتعالى. فإياك أن يكون ظلمك ظلمات يوم القيامة. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أنت من كم وأنت تظلم هذه الزوجة؟ من سنة، من سنتين، من 10 سنوات أنت تظلمها، هذا إملاء من الله سبحانه وتعالى، لا تظن أنك على الحق، لكن إذا أخذك الله سبحانه وتعالى أخذك أخذ عزيز مقتدر. فارجع إلى ربك سبحانه وتعالى واستغفر وتوب إليه، والله سبحانه وتعالى يقول لي ولك: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا